بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء، وقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين مرتين وثلاثة، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه ويجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس يتم للمجالس السابقة، كذلك ما يتلوه من مجالس في الغد بإذن الله في هذا الكتاب العظيم للإمام البخاري رحمه الله. وقد سبق أن الطريقة في شرح هذا الكتاب العظيم هو دراسة الترجمة ومعلاقتها بالحديث، وكذلك النظر في الإسناد والتراجم من البخاري رحمه الله، في الغالب واضحة وبينة وفوائدها ظاهرة. وتقدم أن كثيرا من الحفاظ من أهل العلم قالوا إن فقه البخاري في تراجمه، ولهذا سوف يكون التعليق مختصرا فيما يتعلق بالترجمة، وسوف يكون النظر كما تقدم أيضا في الإسناد. فالفوائد التي تحصل في هذه المجالس: أولا، لو لم يكن فيها إلا تكرار الأسانيد والنظر فيها وسماع هذه الأسانيد، فأوصي نفسي وإخواني بالانتباه للأسانيد حينما تقرأ وحينما يذكر البخاري الطرق لهذه التراجم، لهذه الأحاديث في التراجم، فإن تكرار الأسانيد مما يعين طالب العلم على ضبط أسان رجال الشيخين، لأن هذه الأسانيد التي يذكرها البخاري رحمه الله تدور عليها أصول الأحكام، فمن عرف هذه الأسانيد وعرف رجالها في الغالب أن أسانيد الأحاديث الأخرى لا تخرج عنها إلا ما قل، فكتب المسانيد والمعاجم لا يمكن أن تخلو عن هذه الأسانيد العظيمة التي يعتمدها الشيخان البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك أصحاب السنن والإمام أحمد رحمة الله عليهم. أيضا سوف يكون نظر في الإسناد من جهة بيان الرجال الذين أبهمهم رحمة الله عليه، وذلك أنه يكون ربما يقول: حدثنا محمد، حدثنا مثلا يحيى، حدثنا عبد الله مثلا، فينظر من هو هذا المبهم، وقد يعلى وقد يحصل اختلاف فيه. هو أيضا في ذكر بعض ما أطلق من الأسماء ومعرفة من له اختصاص برجل شخص معين، فهذه أمور يعني ينظر فيها، وإن كان غالب الرجال الذين يأتون تشتهر أسماؤهم فعند الإطلاق يكون معروفا أنه فلان، مثل الزهري حينما يطلق فهو محمد مسلم عبد الله بن عبيد الله، شعبة هو بن الحجاج، لكن إذا اتفق اسمان مثل السفيانين فهذا يختلف بحسب تلاميذ الشيخين وشيوخهما كما سيأتي. ثم يكون كما تقدم الإشارة إلى الترجمة وعلاقتها بالحديث، وأحيانا ربما يحصل اختلاف في النظر في كلام البخاري بين الشراح رحمة الله عليهم. قال رحمه الله: كتاب الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدر المصنف رحمه الله هذا الكتاب بالآية، آية المائدة: إذا قمتم، وقل يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فذكر رحمه الله واقتصر عليها، وذكر بعد ذلك الأحاديث في قوله تعالى: يا أيها، هنا بدأ بقوله إذا قمتم، وهي: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ومرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم ذكر قال أبو عبد الله البخاري بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة. والذي يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله ذكر الآية لأن هي الأصل في الطهارة، ولأن الله أمر بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أمر، فصدر بها لأن الأمر لوجوب. ثم ذكر بعد الأحاديث بعد ذلك الأحاديث المبينة في الأبواب بعد ذلك، لأن الأحاديث التي سوف يذكرها في هذا الكتاب كلها بيان للمجمل الواجب. فالأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام واجب لأنه بيان لمجمل واجب. ولهذا قال رحمه الله وبين النبي، هذه كلمة مهمة من البخاري، بين، وعندنا المبين بصيغة الفاعل والمبين بصيغة المفعول، فالمبين هو الآية والمبين هو الأحاديث، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والبيان بحسب المبين، فإن كان المبين واجبا فالمبين واجب، هذا هو الأصل. ولهذا صدر بالآية ليجعل عندنا قاعدة أن الأصل هو وجوب ما فعله عليه الصلاة والسلام في بيان المجمل الواجب، وهي قال بين النبي، ثم قال أن فرض الوضوء، أيضا هذا فرض، أن الفرض الذي فرضه الله عز وجل مرة مرة، وهذا هو، وهذا سيأتي موصولا في حديث ابن عباس، ومرتين مرتين سيأتي في حديث عبد الله بن زيد، وثلاثا ثلاثا سيأتي في حديث ابن عباس، وهي وصلها رحمه الله في هذا الكتاب العظيم. قال ولم يزد على ثلاث، هذا هو المتواتر عنه عليه الصلاة والسلام من فعله، وعلى هذا يقتصر على الثلاث ولو يزاد عليها. وكره أهل العلم الإسراف فيه، لأن الإسراف في كل شيء منهي، حتى في العبادة، في العبادات الإسراف فيها، يعني معنى الزيادة، وإن كان الأصل في الإطلاق الجواز والمشروعية، لكن لما جاء في الوضوء حد خاص لا يزاد عليه. ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال ثلاثا ثلاثا، ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، وحديث صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن اختلف العلماء في كلمة نقص، تكلم فيها مسلم وجماعة وقالوا إن أكثر الرواة لم يذكروها، ولذا حذفها ابن خزيمة رحمه الله، وقالوا إن المعروف في الرواية والثابت من زاد على هذا، أو نقص قالوا نقص يعود إلى النقص عن الواجب عن مرة واحدة، نقص يعني لو ثبتت هذه اللفظة فالنقص يكون في النقص عن المرة الواحدة. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام صفته، قال وأن يجاوزوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمجاوزة تكون بالزيادة بالتعدي، مجاوزة بالتعدي، وكذلك المجاوزة من جهة المعنى بالنقص، وأنه يجب إتمام الوضوء الإتمام الواجب، والإسباغ الإسباغ المستحب هذا مستحب. نعم. قال رحمه الله باب لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. نعم. ونبه أيضا أن التراجم التي في الكتاب والتي ننوي إن شاء الله دراستها في هذه المجالس إلى كتاب الصلاة، إلى كتاب الصلاة، كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم، ومجموع التراجم 143 ترجمة و100 ترجمة، وعلى هذا سوف يكون متوسط التراجم في كل درس المتوسط ما بين 36 ترجمة إلى 40 ترجمة، يعني نحاول أن نأخذ بهذا القدر. فلذا كما تقدم سوف يكون الكلام إذا كانت ترجمة واضحة يشار إليها إشارة، وكذلك الإسناد إذا كان واضحا لا يوقف عنده، إنما إذا كان فيه شيء مما يحتاج إلى بيان. قال رحمه الله لا تقبل صلاة بغير طهور. بوى الحديث المصنف رحمه الله ذكر حديث أبي هريرة قال لا تقبل صلاة من أحدث، وهو قال لا تقبل صلاة بغير طهور. هذا مما عرف من البخاري رحمه الله، إذا كان الحديث أحيانا يبوب بنفس دلالة الحديث التي ذكره وبنفس اللفظ، وأحيانا يبوب بنفس المعنى ويذكر لفظا ويومئ إلى حديث ليس على شرطه. ولهذا هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث ابن عمر لا تقبل صلاة بغير طهور، أشار إليه رحمه الله، لا تقبل صلاتهم بغير طهور. وكذلك رواه أبو داود من حديث المهاجر بن قنفذ بهذا اللفظ: لا تقبل صلاتهم بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي بن راهوية رحمه الله، أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. عبد الرزاق إذا أطلق في الأسانيد ابن همام رحمه الله. قال: أخبرنا معمر، معمر بن راشد الإمام المشهور، وهو من شيوخ من شيخ عبد الرزاق المشهور عند الإطلاق أيضا. عن همام بن نبه اليماني رحمه الله: إذا ذكر الأب لا إشكال في الغالب، إنما يحتاج البحث أحيانا حينما يذكره مهملا، يعني أنا قلت مبهم، أنا أقصد المهمل لا المبهم، احتمال سبق لي اللي ذكرت أنه إذا أبهم، أنا قصدي إذا أهمل المهمل، وهو حينما يذكره باسمه وحده. وللجياني رحمه الكتاب سمى التقييد المهمل لا المبهم، المبهم ليس مراده، المبهم هو من أبهم فلم يذكر عن رجل عن فلان، لكن مراد المبهم وهو المهمل الذي أهمله فلم يقيده باسم أبيه أو اسم أبيه وجده أو بكنية تبين وتعين من هو. عنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فسان أو ضراب. في دلالة على أن من أحدث صلاته باطلة، أن وضوءه باطل، وأنه لا يصح أن يصلي، وكذلك ما تشترط له الطهارة إلا بعد الوضوء. ثم فسر أبو هريرة الحدث بفساء أو ضراط لأن غالب الأحداث. سيأتينا في ترجمة أن البخاري رحمه الله: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. والمسألة في خلاف سيأتي إشارة إليها في الترجمة، وذلك أن ما أشار هنا يبين أنه من أحدث بهذا الحدث الذي ذكر هذا محل إجماع من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم. باب فضل الوضوء وأن الوضوء عبادة، وفيه رد على الأحناف وغيرهم ممن قال إنه لا تشترط له النية، في إشارة إلى أنه عبادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الفضل بهذا الحديث. والغر المحجلون من آثار الوضوء، والغرة هي البياض في جبين الفرس، والصحيح أن الغرة تكون من الوضوء بمعنى أثر الوضوء في الوجه. والمحجلون من وكذلك الغرة والتحجيل، الصحيح أنها هي البياض في مواضع الوضوء، البياض في مواضع الوضوء. وأما قولهم يستطاع منكم طول غرته فليفعل في اللفظ الآخر وتحجيل عند مسلم، هذه المحقق عند أهل العلم الحفاظ أنها مدرجة، والحديث رواه عشرة غير أبي هريرة فلم يذكر هذه الزيادة، لم تذكر هذه الزيادة إلا في حديث هريرة، ورواه عن أبي هريرة نحو عشرة. انفرد نعيم مجمر رحمه الله بها، ووقع في رواية أنه شك في هذه الزيادة، فلذا كان المحقق أنها مدرجة. وأيضا ولو أمكن التحجيل فالغرة لا يمكن، لأن الغرة تكون بالزيادة على غسل الوجه، ولو زاد على غسل الوجه لا غسل الرأس، وغسل الرأس لا يشرع. فلذا نقول إن هذا الفضل لهذه الأمة هو في أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين في هذه المواضع. وجاء عند الترمذي أنهم غر من أثر السجود محجلون من أثر الوضوء، أن الغرة تكون من أثر السجود، لكن لا يمتنع أن يكون للغرة سببان: الوضوء والسجود، والتحجيل أيضا كذلك من أثر الوضوء. نعم. عن خالد أحصل عليك مهمل. نعم. عن السند يحيى بن بكير، يحيى هو بن عبد الله بن نسبه إلى أبيه، نسبه إلى جده، هو يحيى بن عبد الله بن بكير. وحدث الليث، الليث هو بن سعد، الليث هو بن سعد رحمه الله المصري الإمام الكبير رحمه الله. عن خالد، خالد هذا خالد بن يزيد الجمحي المصري، خالد بن يزيد الجمحي المصري اللي عندنا خالد الواسطي لكنه ليس مصريا، فلهذا يكون شيخه هو الجماحي المصري. وعندنا خالد الحذاء أرفع طبقة في الخامسة أيضا، والظاهر أيضا أنه هل عاصره، لكن على كل حال لم يروي عنه. عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله المجمر هو بن عبد الله قال رقيت مع أبي هريرة الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. المصنف رحمه الله كأنه يشير إلى القاعدة التي استنبطها العلم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، ولقال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. ففي تفقه المصنف رحمه الله أن هذه القاعدة معلومة قديما عند أهل العلم، ولهذا بوب عليها وذكرها، والمعنى أن اليقين لا يزول بالشك، والمعنى أن الشك لا حكم له ولا يتوضأ. قال لا يتوضأ من الشك. حدثنا علي، هذا علي هو بن عبد الله بن المديني رحمه الله، حدثنا سفيان، إذا جاء علي عن سفيان مباشرة بن عيينة، لأن علي ما أدرك سفيان الثوري. قال حدثنا الزهري محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري الإمام المشهور من الطبقة الرابعة، توفي سنة 24 أو سنة 25 و100 رحمه الله، عن سعيد المسيب بن أبي حزن المخزومي رحمه الله، أو سعيد المسيب بن حزن المخزومي رحمه الله التابعي المشهور، عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. سيأتي وفيه عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم وهو المشهور الذي روى حديث الوضوء. عبد الله بن زيد بن عبد ربه وكلاهما أنصاري، روى حديث الأذان وليس له رواية في البخاري، وأظن كذلك ليس له رواية في مسلم. نعم. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، والحديث صريح فيما بوب له مصنف رحمه الله، وأن من توضأ فأحس بشيء فلا يلتفت إلى الشك ويبني على اليقين، بمعنى أنه يتوضأ لأجل الشك. أما يتوضأ لا لأجل الشك لا بأس، مثل إنسان توضأ ثم بعد ذلك حضرت صلاة، كان توضأ لسنة الضحى ثم حضرت صلاة الظهر أريد يتوضأ، هذا سنة، لكن لو أراد يتوضأ بناء على شك فهو منهي عنه، لكن توضأ لأجل حضور صلاة فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة. نعم. قال رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر سمعت عبيدة ابن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم. باب التخفيف في الوضوء، وأنه مشروع أحيانا، بمعنى أنه إذا كان الإنسان أحدث فالسنة الوضوء عند الحدث، فإذا كان مستعجلا وعلى سفر فيجمع بين المصلحتين بتحصيل الوضوء وتخفيفه حتى لا يتأخر عن حاجته، وهذا مثل ما أن الإنسان يجمع بحسب الحاجة، جمع تقديم أو جمع تأخير تحصيلا لحاجته، وينظر ما هو الأيسر، كذلك يفعل ما هو الأيسر وخفف الوضوء عليه الصلاة والسلام ثم توضأ بعد ذلك. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه ثم نام حتى نفخ. نعم تجد الوضوء سيأتينا في حديث آخر حديث أسامة بن زيد جدده مرة أخرى، لكن في هذا أنه قال نام حتى نفخ ثم صلى عليه الصلاة والسلام، وفي أن وضوءه لا ينتقض بنومه عليه الصلاة والسلام، وأن من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا ينتقض وضوءه بنومه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الترجمة للحديث وضوءا يخففه عمر ويقلله، معنى أنه توضأ مرة مرة وضوءا خفيفا لكنه أتى بالواجب عليه الصلاة والسلام، أتى بالواجب ويقلله ويخففه ويقلله، فسر بعضهما الآخر. قوله من شن، شن هو الجلد البالي من يعني الجلد القديم يسمى شنا. وقام يصلي فتوضأ نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره، الحديث إلى أن ذكر في آخره قال عبيد قال عمر هذا هو بن دينار المتقدم في السنة قبله، عمر قال أخبرني كريب، وقول حدثني علي بن عبد الله علي بن عبد الله هو بالمديني، وهنا رحمه الله ذكر أباه في السنة الذي قبله لم يذكر أباه، إما من باب التفنن رحمه حتى لا يتكرر ذكر علي مرتين، بل ذكره وذكر أباه يتفنن أحيانا، وربما أنه ذكره لأن الإسناد الأول أشهر من الإسناد الثاني فلهذا نص عليه حتى يتبين أنه إذا قال علي بن عبد الله فيتبين أنه سفيان، أنه سفيان عن عمرو بن دينار، مع أن سفيان عن دينار مشهور، سفيان عن عمرو بن دينار مشهور مثل سفيان عن الزهري مشهور. أخبرني كريب بن أبي كريب الهاشمي رحمه الله عن ابن عباس وابن عبد الله رضي الله عنهما، وعبيد بن عمير هذا هو الليثي يقول رؤيا الأنبياء وحي، هذا من كلام عبيد موصولا بالسند السابق ليس معلقا، موصول بالسند السابق وليس معلقا، ثم قرأ إني أرى في المنام إني أذبحك، ولهذا إقدامه عليه الصلاة والسلام على ذبحه إقدامه عليه يدل على أنه وحي، وإلا لما أقدم عليه عليه الصلاة والسلام حينما هم بذلك، هم بذلك وأراد الإقدام عليه حتى نزل الفداء. وهذا الحديث جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند الطبراني عزاه الهيثمي إلى الطبراني لكن بسند ضعيف، وعزاه ابن كثير بن أبي حاتم وقال لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة من رواية السماك عن عكرمة، فالحديث ناده ضعيف، وقد وهم الحافظ رحمه الله وعزاه إلى مسلم، وأنا لم لا أعرف الحديث صحيح مسلم، وسبق قديم أني راجعته أيضا فلم أجده في صحيح مسلم هذا الحديث، والأظهر ما قاله ابن كثير وجماعة أنه لم يخرج عند أحد من أصحاب الكتب الستة أيضا، ولا وأيضا ينظر، وإن كنت لا أظن في المسند لكن يعني بعد البحث عنه، والحديث كما تقدم ضعيف لكنه ثابت عن عبيد بن عمير رحمه الله والمعنى صحيح بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. نعم. ونبه أيضا إشكال من جهة لا ينصرف حتى يسمع صوتا وجد ريحا، أن هذا عام في كل الأحوال لا ينصرف، لو إنسان يقرأ القرآن فسمع حركة في دبر أو حس بشيء في الدبر أو في جوفه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أنه لا يعمل بالشك في جميع الأحوال، أو في المسجد يقرأ. نعم. إسباغ الوضوء، باب إسباغ الوضوء، والمعنى أنه مشروع. وثم ذكر أثر وقال ابن عمر إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا قال الحافظ وصله عبد الرزاق بإسناد صحيح، قول إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا الإسباغ، الإسباغ ليس إكثار الماء، الإنقاء بمعنى أنه ربما إنسان يتوضأ وضوء ماءه قليل ويسبغ ويكون أفضل، وإنسان يكثر الماء وإن حصل الإسباغ لكن الذي أسبغ بإماء قليل أفضل وأولى، لأنه جمع بين الإسباغ ومع عدم الإسراف في الماء. الإنقاء معنى أنه ينقي بدنه ويغسله، وربما احتاج إلى الدلك أحيانا. حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي عن مالك بن أنس رحمه الله، عن موسى بن عقبة المدني، عن كريب هو من مقدم من أبي كريب الهاشم، يعني مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما أنه سمعه يقول. الحديث في إسباغ الوضوء أنه عليه الصلاة والسلام قال لم يسبغ الوضوء، وهذا مناسب الحديث الذي قبله أنه يقلله ويخفف عليه الصلاة والسلام، وأن هذا وقع منه في الحضر ووقع منه في السفر، أنه يمكن إحسان إنسان يحتاج أن يخفف أحيانا في الحضر ويخفف في السفر، المقصود يحصل السنة، يحصل السنة في الحضر وفي السفر في الوضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ توضأ، مع أنه لا ينتقض وضوءه، لكن لما فصل بين الطهارتين نوم توضأ، وهكذا لما أحدث عليه الصلاة والسلام توضأ، وكان إذا كلما أحدث توضأ، ثم هو عليه الصلاة والسلام لما جاء المزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء، يدل على أن إسباغ الوضوء في العبادة آكد منه في الفرض، آكد منه في غيره. وظاهر إسباغ الوضوء هو أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام كما هو المنقول عنه في الأخبار الصحيحة. نعم. والإسباغ المراد هنا الإسباغ المستحب. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن هلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، والمعنى أنه لا يأخذ الماء باليدين، لأنه إذا أخذ الماء باليدين جميعا كان فيه كثرة في الماء ونوع إسراف، ولهذا يأخذ الماء بيد واحدة. وكان النبي عليه السلام يميل الإناء بيده اليسرى إلى يده اليمنى ثم يضمها، ولهذا قال فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها، في المضمضة أخذ غرفة، ثم أخذ غرفة من ماء فجعلها ثم أضافها إلى يده، لما صب في يده وأراد أن يرفعها ضم يده إليه حتى لا يتناثر الماء، والمعنى أنه يأخذ ماء قليلا، أنها غرفة واحدة، فإذا ضفت إليها اليد الثانية كانت يسيرة. وهذا يبين أنه عليه الصلاة يبين ويوضح كيف كان يتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الترجمة مأخوذة من الحديث من أكثر من لفظة، في كل الألفاظ التي ذكر أنه أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم أخذ غرفة ماء فرش على رجل اليمنى حتى غسلها، يعني بالغ فيها لأن الرجل تحتاج مبالغة، ثم أخذ غرفة غسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. أما الإسناد هو محمد عبد الرحيم هذا البغدادي المعروف بصاعقة رحمه الله، إمام رحمه الله كبير حافظ، حد أخبرنا أبو سلمة هذا الخزاعي منصور ابن سلمة رحمه الله وسمى هنا، أخبرنا بن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم، هو سليمان بن بلال التيمي مولاه المدني رحمه الله من رجال جماعة، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إمام المشهور الهلالي مولى ميمونة أخو سليمان بن يسار رحمه الله، وكذلك لهم أخوان عبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار، لكن الشهرة والإمامة لعطاء وسليمان وهما إمامان لهما رواية في الصحيحين عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، شف على كل حال يعني يسمي في كل شيء، وهذا منه رحمه الله أن التسمية تشرع في كل شأن وفي كل أمر، وهذا من فقه رحمه، هذه المسألة ما وقع فيها الخلاف فيما يشرع فيه التسمية، ولهذا ذكر بعد ذلك باب ما يقول عند الخلاء وسيأتي الإشارة إليه. وكأنه رحمه الله أراد أن يبين أنه إذا شرع التسمية عند الوقاع فما كان في عبادة أرفع من باب أولى أن يسمى، ويسمى عند الطعام، عند الشراب، عند دخول الخلاء. واختلف في بعض الأشياء، في بعض الأمور، في الوضوء في وجوبه واستحبابه. المصنف رحمه الله يقول التسمية عند كل شيء، عند على كل حال، وعند الوقاع، خص الوقاع لأنه ورد فيه نص. حدثنا علي بن عبد الله هو ابن مديني جرير، أظنه ابن عبد الحميد، ويحتاج تحقق أيضا، هو يعني هل هو ابن حاجة وابن عبد الحميد، اللي يظهر أنه ابن عبد الحميد، نعم ابن عبد الحميد، نعم عن منصور، نعم منصور بن معتمر، عن سالم بن أبي الجعد، منصور عن سالم هو ابن المعتمر، سالم بن أبي الجعد عن كريب بن أبي كريب الهاشمي عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم الحديث في التسمية عند الوقاع، عند الجماع. وعلى هذا يبين أن كل شأن يشرع التسمية فيه. وجارد في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فوقطع فوجزم، الحديث معروف وإسناده ضعيف، لكن المصنف رحمه استنبطه من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. باب ما يقول عند الخلاء، يعني ما يشرع أن يقول عند الخلاء، والمراد وقال عند الخلاء يعني عند إرادة دخول الخلاء. حدثنا آدم بن أبي إياس شعبه بالحجاج، شعبة إذا أطلق في الأسانيد بن الحجاج رحمه الله، وإن كان في شعبة بن دينار وغير، لكن أما في الصحيحين فلا إشكال لأنه هو المروي له عندهم. عن عبد العزيز بن صهيب الإمام المشهور قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد، كما في الرواية الأخرى إذا أراد، نقول إذا، فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. وقول تابعه يعني تابعه ابن عرعرة عن شعبة، ابن عرعرة محمد ابن البرند تابع آدم عن شعبة بالحجاج، والمتابعة هذه وصلها المصنف رحمه الله في الدعوات. وقال غندر، غندر هو محمد بن جعفر، غندر هذا لقب له وإلا هو محمد بن جعفر رحمه الله، عن شعبة، هذه وصلها البزار عن محمد بن بشار عن غندر، محمد بن بشار بندار، ومحمد بن جعفر غندر، وغندر شيخ بندار. إذا جاك غندر عن بندار، جاك بندار عن غندر، وهو محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. هو قال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، إذا أتى الخلاء يعني يفسر إذا دخل إذا أتى، إذا أتى الخلاء لأنها أخص من دخل. وقال موسى بن إسماعيل التبوذك، يعني حماد هو ابن سلمة، لأن رواية اسم موسى بن إسماعيل إذا أطلق عن حماد، عن المراد بحماد ابن سلمة، هذه وصلها البخاري في الأدب المفرد رحمه الله. قال إذا نعم قال موسى بن إسماعيل حماد، نعم هذه وصلها البيهقي، وصلها البيهقي كما هنا أنا قيدت عندي، وصلها البيهقي رحمه الله، وصلها البيهقي التي وصلها الأدب في الأدب المفرد. وقال سعيد، سعيد بن زيد هذا من هو؟ سعيد بن زيد الأزدي أخو حماد بن زيد، لكن الشهرة لحماد رحمه الله والإمام لحماد بن زيد، هذه وصل البخاري في الأدب المفرد. قال إذا أراد أن يدخل، تدرج المصنف رحمه الله إذا أتى ثم قال ثم ذكر رواية إذا أراد أن يدخل، لما لم يكن على شرطه، لم يكن على، ذكره معلقا رحمه الله، ثم بين به الرواية وأن قوله إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، إذا دخل إذا، لأن هذا هو المقصود، معنى أنه يتحصن الإنسان قبل الدخول فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أيضا في إشارة في هذا الخبر إلى التسمية، لأن رحمه الله فيما يظهر والله أعلم باب التسمية على كل حال، ثم ذكر بعد ذلك ما يقول عند الخلاء ولم يذكر التسمية رحمه الله، لكنها جاءت في الروايات الأخرى ذكر التسمية عند سعيد بن منصور، عند سعيد بن منصور ذكر التسمية، وجاء عند المعمري في عمل يوم والليلة وكتاب لا أعلمه مطبوعا وذكر التسمية، وقال حافظ حجر على إنها على شرط مسلم، وجاء في رواية ستر ما بين عورات الجن وبني آدم إذا دخل خلاء يقولوا بسم الله بسم الله، هو وإن كان في سندها كلام لكنها في باب الشواهد والمتابعات، فعلى هذا يشرع أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. قال رحمه الله: باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء، وهذا يبين كأنه والله أعلم فيما يظهر أن السنة الإنسان أن لا يتوضأ في الخلاء، وكأنه إشارة منه رحمه الله إلى مشروعية التسمية عند الوضوء، وذلك أنه لا ينبغي ذكر اسم الله في الخلاء، ولهذا وضع له عند الخلاء عليه الصلاة والسلام، فيكون الوضوء خارج الخلاء لا داخل الخلاء، وهذا كان في آخر الأمر، وكانوا في أول الأمر لم يكونوا اتخذوا الكنف إنما اتخذوها بعد ذلك، ولقال باب وضع الماء عند الخلاء كما فعل ابن عباس. حدثنا عبد الله محمد، هذا هو المسندي بصيغة المفعول، قال المسندي بصيغة الفاعل. حدثنا هاشم، وإن كان هناك أيضا له مشايخ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، لكن هنا هو المسندي. حدثنا هاشم بن القاسم، هذا هو الليثي. حدثنا ورقاه بن عمر يشكري، ورقاء إذا أطلق هو بن عمر اليشكري، عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي إمام رحمه الله من رجال الجماعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، في أن ابن عباس وضع له وضوءا عليه الصلاة والسلام عند باب الخلاء، في عند مسلم أنه لما خرج قال: من وضع هذا؟ فأخبرهم قال: اللهم فقهه في الدين، معنى أن ابن عباس رضي الله عنهما علم من، وهذا قد يكون والله أعلم دليلا في أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ إذا أحدث، وأن ابن عباس مع صغر سنه ومراقبة لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه يتوضأ، لأنه ربما يكتفي بالتراب في إزالة الأذى عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى الماء، لكن علم أن من عادته أنه يتوضأ عليه الصلاة والسلام، ولهذا وضع له ماء، ثم من فقهه رضي الله عنه لم يطرق عليه الباب فيخبره بالماء، ولم يطرق عليه الباب فيأذن له فيدخل الماء، ولم يضعه بعيدا بل وضعه عند الباب حتى يمكن من يتمكن من تناوله، جزاك الله خير. فلهذا قال عليه السلام: اللهم فقهه في الدين. في اللفظ الآخر في البخاري: اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الحكمة. عند أحمد بسناد صحيح: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن علم حال ابن عباس وما ظهر من فقهه رضي الله عنه علم استجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في ابن عباس رضي الله عنهما البحر وحكيم المعضلات كما يقال عنه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، شرقوا أو غربوا. نعم. باب أو باب لا يستقبل بول ولا غائط إلا عند البناء، السلام رحمك الله، جدار أو نحوه. حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي ذئب، حدثني الزهري ومحمد مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عطاء يزيد الليثي، أبو أيوب الأنصاري، زيد أو خالد بن زيد، أما زيد بن خالد هذا هو الجهني، خالد بن زيد، وزيد بن خالد هو الجهني الأنصاري، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ننتبه للترجمة، هل في الترجمة ذكر بناء وجدار ولا ليس فيها ذكر بناء وجدار؟ الترجمة هنا البخاري رحمه الله هذه ترجمة فيها فقه عظيم منه رحمه الله، وتبين اختيار، هذه المسألة فيها خلاف، لكن هو يظهر أن اختار كما هو ظاهر أنه عند لا يستقبل قبلة ببول وغار إلا عند البناء. عند البناء لا بأس، ظاهر كلامه جدار أو نحوه نحو الجدار، يعني شجرة أو نحو ذلك، أو حصى ساتر بينه وبين القبلة. هل في الحديث ذكر جدار أو استنبطه رحمه الله؟ ليس في الحديث، لكن أشار الحافظ رحمه الله نقل عن غيره، وهو بالنظر أيضا من نظره تأمله يظهر له ذلك. ثم رأيت الحافظ أيضا بعد ذلك أشار إليه رحمه الله، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم، هنا الحافظ نقل عن غيره أيضا، الغائط فلا يستقبل قبله ولا يوليها ظهره، شرقوا غربوا. ظاهر الحديث أنه لا يستقبل الغائط ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة. الحافظ البخاري رحمه الله قيدها قال إلا في عند جدار أو نحوه عنه، وهو أخذه فيما يظهر والله أعلم من ذكر الغائط، والغائط لا يكون إلا في البرية وهو المكان المطمئن. ففي الحديث أنه إذا أتى الغائط، معنى أنهم كانوا يقضون حاجتهم في البرية، والغائط هو المكان المطمئن، الغائط هو المكان المطمئن. فعلى هذا يكون هذا الحديث خاص ليس عام، يكون حديث خاصا وليس عام، معنى أنه ليس عاما في كل الأحوال، خاص لمن خرج إلى البرية، لأن الغائط هو في الأصل المكان المطمئن، فأطلق الحال على المحل، أطلق العذرة والأذى الخارج أطلق عليه الغائط تسمية له بماذا؟ بالمحل الذي حل فيه، لأن العذرة حل فيما كذا في المكان المطمئن، والغائط هو المكان المطمئن من الغويط الشيء النازل، وكانوا يقصدونه ويقضون حاجتهم فيه لأنه في برية وهو مكان مطمئن يستره. فلهذا قال إذا أتى أحد الغائط، يعني إذا ذهب إلى حاجته في البرية فلا يستقبل قبله. أما إذا كان في غير البرية فالحديث ساكت عنه فلا يكون لعموم. هذا وجه استنباط البخاري رحمه الله، استنباط عظيم من البخاري رحمه الله. ونعلم أن كثير من العلم واختيار القيم أنهم قالوا إنه عام، والجمهور والمسألة فيها أقوال كثيرة، لكن الذي يرجح العموم أن أبا أيوب رضي الله عنه راوي الحديث وهو من أهل اللسان فهم العموم، قالوا فقدم إلى الشام فوجدنا مراحيض بنيت إلى القبلة، مراحيض مبنية، فننحرف عنها ونستغفر الله، ففهم العموم رضي الله عنه، لكن هذا اختيار البخاري. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم. باب من تبرز على لبنتين، وأنه يكون مشروعا لأنه يرتفع عن الأذى فلا يصيبه الأذى إذا تبرز عليهما، ويكون له كالموضع الذي هياه لقضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. البخاري له شيوخ من عبد الله بن يوسف، وهناك شيء سيأتينا محمد بن يوسف، وليس أخوين، ومحمد وعبد الله بن يوسف دائما عبد الله بن يوسف حدثنا مالك أو أخبرنا مالك، ومحمد بن يوسف أخبرنا سفيان. فإذا جاءك عبد الله بن يوسف هو التنيسي وشيخه مالك، ومحمد بن يوسف هو الفريابي وشيخه سفيان الثوري، هذا إسناد يتكرر كثيرا عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري. لماذا لا يكون القطان؟ لأن هذا من الخامسة في طبقة شيوخ مالك، والقطان في طبقة تلاميذ مالك رحمه، في طبقة تلاميذ مالك رحمه الله، فلا يكون القطان. عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري من رجال الجماعة، عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث. والشاهد من الحديث: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. والمصنف رحمه الله لم يشر إلى مسألة قضاء الحاجة واستقبال القبلة، لكن أشار إلى هذه الفائدة، والجمهور استدلوا بهذا وقال إنه مخصص للعموم، وسبق الإشارة إلى هذا الحديث. وقال مالك وقال لعلك، يعني لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، هذا يقول عبد الله بن عمر لواسع بن حبان. سبب هذا الحس، قد يقول قائل ما هو المناسبة حينما قال له ذلك؟ يبينه ما عند مسلم أنه قال انصرفت صليت فانصرفت من أحد شقي، في مسلم أنه قال صليت فانصرفت من أحد شقي، فرآه ابن عمر فحدث رضي الله عنه، ثم ذكر له بالمناسبة كأنه لاحظ عليه شيئا في الصلاة، فقال له لعلك من يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله، يعني بين له أن السنة في الصلاة وأن الإنسان لا يجمع نفسه في الصلاة. قال مالك فسر مالك، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يجمع نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى جافا ورفع يعني أسفله عليه الصلاة والسلام، ولم يلصق فخذيه بساقيه عليه الصلاة والسلام، ولا يرتفع عنه يسجد وهو لاصق بالأرض، وأن هذا خلاف السنة. نعم. قال رحمه الله: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله الحجاب. باب خروج النساء إلى البراز. إلى البراز وهو الأرض البارزة، إلى الأرض البارزة أو التي سمت البراز أنه يبرز لها. يحيى بن بكير تقدم، يحيى بن عبد الله بن بكير هو المخزومي. هناك يحيى بن أبي بكير، يحيى بن أبي بكير هذا كوفي، لكنه ليس من شيوخ من طبقة شيوخ رحمه، ليس من شيوخ في طبقة أرفع من شيوخ البخاري رحمه الله. يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري رحمه الله، ويحيى بن أبي بكير الكرماني كوفي. حدثنا الليث بن سعد، حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة، عروة إذا أطلق عن عائشة معروف ابن الزبير، أخو عبد الله ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها. والشاهد من الحديث للترجمة قولها: كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، إلى المناصع، وأن فيه الابتعاد في قضاء الحاجة، وأنهن كنا لم وكانوا لم يتخذوا الأماكن لقضاء الحاجة في بيوتهم رضي الله عنهم، ثم اتخذوها بعد ذلك. نعم. المناصع وهو صعيد أفيح، هذا تفسير من عائشة رضي الله عنها، تفسير من عائشة. سميت المناصع لأن الإنسان يتخلص فيها من الأذى، من نصع الشيء إذا خلصه، من نصع الشيء إذا خلصه، أو من النصوع وهو البروز والوضوح، معنى أنه يكون معنى البراز وهو ما يبرز له، والإنسان إذا برز في البرية نصع له كل شيء، وقد يكون من المعنيين لأنه يبرز ثم بعد ذلك يتخلص من الأذى. وقد يشهد لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة: تنصع تنفي خبثها وتنصع طيبها، أو تنصع طيبها أو ينصع طيبها، على الخلاف في ضبط هذه الرواية. وهنا المراد بها أنها تتخلص من الخبث وينفع عنها الدغل ويبقى طيبها. نعم. قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن لكنا أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام: تعني البراز. نعم. وهذا أيضا وهذا شاهد آخر، تعني البراز، قال هشام، لكن من كلام هشام، من كلام هشام قال تعني البراز، والأظهر والله يعني من كلامه بالإسناد، يعني هو متصل بالإسناد. وهو قد تقدم أيضا إلى المناصع، مما يفسر. ولهذا قدم المصنف رحمه الله تلك الرواية لأنها من كلام عائشة قيل تبرزنا إلى المناصب، أما هذه فهي من كلام هشام. زكريا هذا أهمله رحمه الله، وهو بيحيى، اختلف فيه هل هو بيحيى البلخي أو زكريا بيحيى أبو السكين الطائي أو زكريا بيحيى بن أبي زكريا الوادعي ابن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعمه عمر بن زكريا بن أبي زائدة. رجح الحافظ أن زكريا بيحيى البلخي، واختلف كلامه في بعض المواضع في الفتح، أشار في بعض المواضع إلى أنه زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي، أشار إلى ترجيحه، لكن كلامه في المقدمة يشير إلى أنه زكريا بن يحيى البلخي، وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن زكريا بن يحيى البلخي إمام حافظ، والقاعدة عند أهل العلم أنهم إذا أطلقوا الاسم لا يطلقونه إلا للحافظ المشهور، للحافظ المشهور. وأما زكريا بن يحيى ابن أبي زكريا بن أبي زايدة فلا يراد فيما يظهر لأنه متكلم فيه. وزكريا بن يحيى هذا روى له في ثلاثة مواضع من روايته عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة كما هنا، وفي موضعين آخرين عن عبد الله بن نمير. وزكريا بن يحيى الطائي روى له في موضع واحد في كتاب العيدين عن محمد عبد الرحمن المحاربي، فلكنه في هذا عن أبي أسامة هو زكريا بن يحيى البلخي. أبو أسامة هو حماد بن أسامة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله: باب التبرز في البيوت. حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. باب التبرز في البيوت، وهذا ظاهر من قوله فرأيت رسول الله، من قوله ارتقيت فوق ظهر بيتي حفصة لبعض حاجتي، وهذا هو وجه ارتباط الحديث بالترجمة تبرز البيوت، وأنه لا بأس بذلك، وكأن هذا أي أنه عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته وقضاها كما تقدم في السطح كما هنا فوق ظهر بيت حفصة رضي الله عنها. وثم بعد ذلك اتخذوا الكنف كما في حديث ابن عباس المتقدم، وهذا ظاهر. قول حدثنا إبراهيم المنذر هو الأسدي الحزامي، حدثنا أنس بن عياض هو بن ضمره الليثي، عبيد الله هو بن عمر بن حفص بن عاصم عمر الخطابي مشهور، وله أخوان ضعيفان عبد الله بن عمر وعاصم بن عمر، وعبيد الله هو المشهور منهما الثقة الإمام محمد بن يحيى بن حبان عن واسع تقدم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت القدس المقدس. نعم. حدثني يعقوب إبراهيم هذا والدورقي، وفي يعقوب إبراهيم آخر، يعقوب إبراهيم سعد إبراهيم الزهري، لكنه من طبقة الثامن لم يدركه البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر الحديث، والترجمة ظاهر الشاهد من الحديث في قوله على ظهر بيتنا، وهو بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. باب الاستنجاء بالماء وأنه مشروع، إشارة إلى الرد إلى من كره الاستنجاء بالماء كما يروى عن بعض السلف وعن بعض الصحابة وعن حذيفة وغيره، قال كما روى عن أبي شيبة وغيره قال: لا تزال يدي في نتن، أن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المشهور، حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي معاذ هو سماه عطاء بن أبي ميمونة البصري رحمه الله، قال سمعت أنس مالك رحمه الله رضي الله عنه ورحمه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرج لحاجته الحديث ظاهر في للترجمة من قوله أنه يؤتى بماء فيستنجي به عليه الصلاة والسلام، وأن هذا أتم وأكمل من الاستنجاء بالتراب، لكن إذا استنجى بالتراب أو استجمر به ثم بعد ذلك استنجى بالماء هو الأكمل. فالأحوال ثلاثة: الاستنجاء يستجمر بالتراب والأحجار ثم بعد ذلك يثني بالماء، والثاني استنجاء بالماء وحده، الثالث أن يستنجي بالتراب والأحجار وحدها. نعم. قال: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. وفيه أن حمل الماء مع الإنسان لقضاء حاجته أنه لا بأس به ولا يؤثر ولا يعتبر مما يعني ولا يكون فيه نقص من جهة من أمر أن يحمل معه الماء لأن يستنجي به، إنما الذي لا يشرع كونه يوضئه غيره يباشر الوضوء له. وسيأتي أن الإعانة تكون مثلا بحمل الماء للاستنجاء والوضوء، هذا لا بأس به، لو استصحب من يحمل معه الماء لحاجته لوضوئه لا بأس بذلك. الحال الثاني أن يصب الماء عليه، صب الماء الأولى أن يكون مكلف هو الذي يستعمل الماء ويباشر الصب نفسه، لكن عند الحاجة مثل يكون في سفر أو تكون الثياب يشق عليه مثلا جمعة خاصة في أيام الشتاء أو يكون في سفر فيتتلبد الثياب فيحتاج إلى أن يجمعها حتى يتمكن من غسل يدين، فلا بأس أن يستعين بمن يصب عليه الماء. الحال الثالث أن يباشر غيره وضوءه، يغسل يديه يغسل وجهه، هذا لا يشرع إلا لحاجة، إلا لحاجة مثل يكون إنسان كبير مريض مثلا ويمكن يتوضأ لكن يحتاج من يعينه، في هذه الحالة يكون أمرا مشروعا. ولهذا بوب حمل الماء. وقال أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، هذا وصله المصنف رحمه الله في كتاب المناقب. نعم. وقول سليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي الإمام المشهور الحافظ، وفي عبد السلام بن حرب لكنه دون سليمان بن حرب، عبد السلام حرب النهدي، وهذا سليمان حرب الأزدي الواشحي، وأما هذا فهو إمام حافظ كبير رحمه الله. حدثنا شعبة من حجين عطاء بن أبي ميمونة تقدموا رحمة الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء، تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليه زج. وهنا مصنف رحمه الله يتفنن في التراجم حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، وذلك أن العنزة وهي العصا كما فسرها هنا عليها زج، وأنه يحملها لأنه قد يحتاج أن يستتر بها، يحتاج أن يدفع عنه شيء خاصة إذا كان في البرية، يحتاج أن يحفر مثلا وما أشبه ذلك، فهي فيها مصالح، وكان يركزها أمامه عليه الصلاة والسلام، فأيضا ربما تكون لمصالح أخرى أيضا. ولهذا قال: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، في الاستنجاء أيضا ربما إشارة، وقد يكون والله أعلم حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، قد يقال والله أعلم أن في إشارة إلى أن من ذهب إلى الخلاء لقضاء الحاجة في البرية أو في غيره وأمكن أن يجمع بين التراب أو الأحجار، ولهذا حمل العنزة قد يحتاج إلى التراب وتكون أرض صلبة فيحفر الأرض فيتطهر بالتراب أو بالأحجار ثم بعد ذلك يتبعه بالماء. حدثنا محمد بشار تقدم أنه بندار، ومحمد بن جعفر غندر، شعبة عن عطاء عن سمع أنس مالك رضي الله عنه. نعم. وقال: تابعه النظر، النظر هذا نعم النضر ظهن ابن شميل، النضر ابن شميل وشاذان، أنه هذه وصلها النسائي مقيدة عندي، وصلها النسائي. نعم هو ابن شميل، والنضر بن شاذان هو الأسود بن عامر الشامي رحمه الله، وصله المصنف في الصلاة، وصله المصنف في الصلاة من كما ذكر الحافظ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وأنه لا يجوز استنجاء باليمين، والشاهد من الحديث: ولا يتمسح بيمينه، لا يتمسح بيمينه. والمراد يتمسح معنى أن يمسك الذكر باليمين ويتمسح، لا ليس المعنى أن يتلطخ بالنجاسة وأن يمسح النجاسة بيمينه، لا، يعني ليس المراد، المعنى أنه يمسك ذكره بيمينه ويستنجي ويمسح مثلا التراب، يمسح بالأحجار، لا يتمسح. والمعنى أنه يعني يمسك بيمينه ويمسح بيمينه، يمسك بيمين، أما لو مسك بيمينه ومسح بيساره هذا موضوع خلاف، لكن المراد يمسك بيمينه ويمسح بيمينه، يمسك بيمينه ويمسح، يعني يأخذ الحجر بيمينه ويمسح، ويأخذ التراب بيمينه ويمسح، هذا المراد. لا ليس المراد أن يمسح النجاسة بيده، لا، هذا ما يجوز، حتى بالشمال لا يتلطخ بالنجاسة. حدثنا معاذ بن فضالة والزهراني رحمة الله عليه قال وهم رجال البخاري، شيوخ البخاري، حدثنا هشام هو الدستوائي وهو من كبار شيوخه، توفي سنة 210، يعني روى عنه البخاري رحمه الله وهو صغير رحمة الله عليه. حدثنا هشام الدستوائي، الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. شوف، لا هنا قال لا يتمس، لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، تقدم معنا فلا يمسك ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، وليس فيه إذا بال، هذه الترجمة فيها تقييد، والحديث السابق أطلق، والحديث هنا قال فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا إذا بال أحدكم، وهذا وجه التقييد، ولهذا بوب على هذه الترجمة بهذا الحديث، لأن فيه التقييد حال البول، وأن النهي عن مس الذكر باليمين إذا بال لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف، هذا هو الفريابي، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المشهور، عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد المتقدم: فلا يأخذن ذكره بيمينه، المعنى أنه منهي أن يأخذ ذكره بيمينه إذا بال، ومن باب أولى أن يتمسح بيمينه، ولهذا قال في الحديث الأول، قال الحديث الأول مفصل: فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، نهى عن مس الذكر باليمين ونهى عن التمسح باليمين. اللفظ الذي بعده فيه النهي عن أخذ الذكر باليمين حال البول. المصنف لماذا آثر هذه اللفظة مع أن تلك اللفظة فيها تفصيل أكثر؟ لأن هذه اللفظة فيها بيان، وهو تقييد النهي حال البول، حال يفهم منها أنه غير حال البول لا بأس من مس الذكر إذا كان لا يبول، وهذا مما وقع فيه نساء. المصنف رحمه الله ذاكر ظاهر الترجمة أنه لا بأس أن يمس ذكر بيمين، ومسألة فيها خلاف، وفي حديث طلق بن علي: هل هو إلا بضعة منك؟ وكثير من العلم يقول لا يمس ذكر بيمينه مطلقا، حال البول غير حال البول، ما له حاجة يمس ذكر بيمينه إذا أرى يمس ذكر بشماله. وقالوا إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال الاستنجاء هو موضع حاجة، فالنهي عن مس الذكر باليمين غير في غير حال البول من باب أولى. نعم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. نعم، باب الاستنجاء بالحجارة، وأنه لا بأس، وباب الاستنجاء بالماء، وأنه كلاهما منقٍ ومزيل ومطهر. حدثنا أحمد بن محمد هذا المكي أبو الوليد الأزرقي، وهو جد صاحب تاريخ مكة الأزرقي أو الأزرق صاحب تاريخ مكة. حدثنا عمرو يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده سعيد بن عمرو المكي عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. والشاهد من الترجمة في الشاهد من الترجمة من الحديث للترجمة أنه عليه الصلاة قال: أبغني يعني ابغي لي واطلب لي أحجار أستنفض. أستنفض يجوز الجزم على جواب الأمر، جواب أبغني أحجار أستنفض جواب، ويجوز أستنفض على الاستئناف، على الاستئناف مرفوع الاستئناف، ولا تأتني بعظم روث الحديث. نعم. قال رحمه الله: باب لا يستنجي بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذا ركس. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. نعم، لا يستنجي بروث، ولهذا في نفس الحديث فأمر آتي بثلاث حجار، وقال له عليه الصلاة والسلام فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال: هذه ركس. هذا الشاهد وألقى الروث وقال: هذه ركس. وقال إبراهيم بن يوسف هذا بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبيه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي حدثني عبد الرحمن، حدثني عبد الرحمن. وفيه هنا تصريح فائدة هذا التعليق هو تصريح أبي إسحاق بقول حدثني عبد الرحمن، وفيه الرد على من قال إنه لم يسمع، لأن أبي إسحاق السبيع مدلس، ولهذا فائدة هذا الإسناد هو التصريح من أبي إسحاق بعبد الرحمن. وإنما لم يصدر به رحمه الله لأنه وقع الكلام في هذا الإسناد ليس بذاك عنده، فلهذا جعله كالمتابع، واستفاد منه رحمه الله تصريح أبي إسحاق النابع من عبد الرحمن. قوله في أول إسناد ليس أبو عبيدة ذكره، لأن هذا الحديث ذكره أبو عبيدة عن أبيه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود روى هذا الحديث، وأبو إسحاق رواه عن أبي عبيدة عن أبيه، ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن ابن مسعود. أبو إسحاق يقول ليس أبو عبيدة ذكر، يعني أنا ما أروي هذا الحديث من رواية أبي عبيدة، لا، أنا أروي من رواية عبد الرحمن بن الأسود، لأن رواية عبد الرحمن بن الأسود هذه متفق عليها ولا طعن فيها، إن ورواية أبي عبيدة تكل فيها، فيقول أنا أروي لكم ها الآن، أروي لكم الآن هذا الحديث من رواية عبد الرحمن الأسود عن أبيه، لا أرويه لكم عن أبي عبيدة، وإن كنت قد رويت حديث أبي عبيدة لكني لم أذكره لكم، لم أذكره لكم. وهذا يبين أيضا أن القول في رواية أبي عبيدة والكلام فيها كان قديما، هذه توم يعني فائدة، لا أدري هل ذكروها أو لم يذكروها، لكن توم أن الكلام في رواية أبي عبيدة قديم التكلم فيها من أبي إسحاق السبيعي، وهو رحمه الله توفي سنة 29 و100 رحمه الله، ولهذا قال ليس أبو عبيدة ذكره، مع أن أبو عبيدة إمام مشهور، لكن المشهور عند الجمهور ما سمع من أبيه، ولهذا قال أنا أرويه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن مسعود، لا من رواية أبي عبيدة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. نعم، الوضوء مرة مرة، والشاهد من الحديث واضح في قوله، نعم في قوله في نفس الحديث مرة مرة مطابق تماما. وتقدم أنه في أول الباب مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، وسيأتي ذكر التراجم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم، هذا إسناد من هو محمد بن يوسف ومن هو سفيان. سفيان ابن عيينة روى عن زيد بن أسلم، وسفيان الثوري روى عن زيد بن أسلم، ومحمد بن يوسف عندنا إثنان، محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفريابي، وكلاهما روى عمن يقال له سفيان، عمن يقال له سفيان. فكيف نعرف الآن عندنا هنا سفيان عن زيد بن أسلم؟ نعلم أن البخاري رحمه الله روى لسفيان الثوري عن زيد بن أسلم، ولم يخرج لسفيان الثوري عن زيد بن أسلم، فعلى هذا تحرر أن سفيان هنا هو سفيان الثوري، هو سفيان الثوري، سفيان الثوري. إذن إذا كان سفيان الثوري نعلم أن محمد بن يوسف البيكندي لم يدرك سفيان الثوري، إنما أدرك سفيان بن عيينة. إذن يكون محمد بن يوسف هو الفريابي، محمد بن يوسف الفريابي. طيب إذا كان هذا الإسناد عند مسلم، إذا جاءك هذا محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد في صحيح مسلم، يعني من يكون من طيب المسلم رحمه البيكندي، مسلم رحمه الله، إذا كان البيكندي سفيان من هو؟ لو قال لك الثوري، لو قال لك الفريابي، طيب لأن المسلم روى لسفيان الثوري عن زيد وروى لسفيان بن عيينة عن زيد، لو قال لك إنسان محمد بن يوسف الفريابي، لأن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة روى لهم مسلم عن زيد بن أسلم، كيف تعين محمد بن يوسف هذا وتقول إنه مثلا البيكندي؟ نقول محمد بن يوسف في سفيان عن زيد، سفيان عن زيد من رواية محمد بن يوسف هو الفريابي عند مسلم وعند البخاري، لأن مسلم لم يخرج لم يروي عن محمد بن يوسف البيكندي، إنما روى عن محمد بن يوسف الفريابي، واضح هذا؟ مسلم لم يروي عن محمد بن يوسف الفريابي، عن محمد بن يوسف البيكندي، إنما روى عن محمد بن يوسف الفريابي، ومسلم والبخاري أخرج عنهما جميعا، فهما شيخان للبخاري، ومسلم روى عن محمد بن يوسف الفريابي ولم يروي عن محمد بن يوسف البيكندي، فتحرر أن محمد بن يوسف الفريابي، محمد بن يوسف عن سفيان عن زيد بن أسلم في مسلم وفي البخاري هو سفيان، هو سفيان الثوري كما تقدم. لكن عند مسلم عند البخاري ربما يكون أيضا يعني في بعض التراجم، يعني هذا الإسناد، هذا الإسناد على هذه الصفة عند البخاري، عند البخاري كما تقدم، وعند مسلم إذا تبين أنه لم يخرج لمحمد بن يوسف الكندي تحرر أنه سفيان الثوري. عن عطاء بن يسار هو أخو تقدم منها هو الهلالي أخو سليمان، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة نعم، وأن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا شاهد لما تقدم أنه ربما خفف وضوءه عليه الصلاة والسلام إما أحيانا لأمر عارض أو ليبين الجواز عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم، ومطابقته للترجمة واضح من قوله توضأ مرتين مرتين، وأنه والمصنف رحمه الله تدرج مرة مرة ثم ذكر مرتين لأنها أكمل، سيأتي ذكر الثلاث لأنها أكمل أحوال الاستحباب. حدثنا عيسى بن عيسى حسين بن عيسى، إذا ذكر الأب في الغالب لا إشكال، لأنه في الغالب تجد في التراجم في التقريب وغيره يتعين من هو، سوف ترى من جهة الرمز له بالرواة، ومن جهة أيضا أنه في الغالب لا يكون عددا كثيرا ويكون ظاهرا، وقد يكون اسما واحدا. حسين بن عيسى هو البسطامي أبو علي. حدثنا يوسف محمد هو المؤدب مشهور رحمه إمام مشهور رحمه. حدثنا فليح بن سليمان هو الخزاعي عن عبيد الله بن بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تيمية عن عبد الله بن زيد قد توضأ مرتين مرتين. نعم. قال رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. وعن وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. نعم. والترجمة الوضوء ثلاثا ثلاثا وذكر مفصلا والحديث الذي قبله مختصر مرتين مرتين مطابق تماما من جهة الترجمة وكذلك مرة مرة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه ذكر ثلاثا ثلاثا مفصل في الحديث وذلك كل عضو ثلاثا ثلاثا إلا في مسح الرأس. أما ما جاء ذكر ثلاثا ثلاثا في مسح الرأس عند أبي داود فهو ضعيف أو شاذ, يعني شاذ من جهة المخالف المتن وأيضا إسناده ضعيف لا يثبت. وجاء عند مسلم توضأ ثلاثا ثلاثا مختصر وهذا من جهة العموم مثل قول توضأ مرتين مرتين. نعم. قال رحمه الله باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. الاستنثار في الوضوء وهو إدخال الماء في الأنف وثم نثره هذا هو الواجب ولا يحصل بمجرد إدخال الماء بل لابد من إزالة الأذى ولا يحصل المقصود إلا بذلك. ثم المصنف رحمه الله ذكر الاستنثار من الفعل إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ واستنثر والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والأنف من الوجه فالمعنى أنه واجب لأن النبي فعله عليه الصلاة والسلام فيدل على الوجوب لأنه بيان موجب واجب. ثم ذكر حديثا صريحا فيه ومن توضأ فليستنثر فجاء من السنة بالأمر وجاء من السنة بالبيان للكتاب العزيز. قوله حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي مشهور بعبدان رحمه الله أخبرنا عبد الله مبارك عبدان إذا قيل حدثنا عبدان عن عبد الله هو بن مبارك رحمه الله. أخبرنا يونس عن الزهري معروف بيزيد الأيلي رحمه الله يونس بيزيد الأيلي قال أخبرني أبو إدريس هو عائذ الله بن عبد الله رحمه الخولاني رحمه الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه. نعم. باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الاستجمار وترا من قوله عليه الصلاة والسلام استجمر فليوتر يعني مرة معنى أنه من استجمر فليوتر معنى أنه يقطع على وتر يقطع لكن هذا الوتر أقله ثلاث أقله ثلاث ثم إذا زاد على الثلاث فالسنة أن يقطع على يزيد خامسة حتى يقطع على وتر وهذا في الحديث ظاهر الأمر ولهذا قال الاستجمار وترا استجمار وترا كما هو ظاهر الحديث ثم ذكر الأمر به. نعم. قال رحمه الله باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين حدثني موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. نعم. باب غسل الرجلين وأنه يجب ولا يجزئ مسحهما معنى أنها تمسح مسح فإنه لا يأتي على القدم والواجب الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ وغسل رجليه فهو بيان لما في كتاب الله عز وجل ولهذا نادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار فدل على وجوب غسل الرجلين سواء كانتا مكشوفتين أو كانت في النعلين أو كانت في النعلين. أما إذا كانت في خفين أو نحوهما فحكمهما المسح. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي أبو عوانه الوضاح ليشكري رحمه الله عن بشر جعفر من أبي وحشية عن يوسف ماهك يقال ماهك ويقال ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وثبت أيضا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن وحديث عائشة رضي الله عنهما في الصحيح بمعنى حديث عبد الله حديث هريرة في صحيح البخاري وحديث عائشة في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان ابن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم. تقدم في باب الاستنثار في الوضوء ذكر عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس، وهذه أخبار تقدمت والمصنف علقها هنا، وقد وصلها البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء جميعا تقدمت إشارة إليه. هنا باب المضمضة في الوضوء قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد أيضا وصلها رحمه الله في هذا الكتاب في كتاب الوضوء رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان نعم أخبرنا شعيب نعم أخبرنا اليمان عندكم الحكم النافع هو ها الحكم بن نافع نعم الحكم بن اليمان الحكم بن نافع أخبرنا شعيب بن أبي حمزة روايته باليمان عن الحكم بن نافع عن روايته باليمان عن شعيب بن أبي حمزة وقع فيها كلام، لكن الذي ثبت أنه رحمه الله لم يسمع منه إلا حديثا واحدا والباقي أجازه إياه عند موته، وكان أبو اليمان رحمه الله يجعل الإجازة إذنا صراحة كالخبر ولا مشاحة في الاصطلاح، فلها تكلم بعضهم بأنه يقول أخبرنا وهو لم يسمع كل حديث شعيب، لكن كما يقال لا مشحة في الاصطلاح، فشيء أخذه سمعه منه والباقي أجازه إياه، فلهذا الكتابة أو الإجازة الواضحة البينة متصلة وهي أحد طرق الرواية كما هو معلوم في كتب المصطلح. أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان، والشاهد من الترجمة أو من الحديث للترجمة أنه عليه الصلاة والسلام ثم تمضمض، وأن المضمضة واجبة كما أشار إليه رحمه الله في أول الكتاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء وبذكره الآية قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم. باب غسل العقاب، وتقدم أيضا إشارة إليه في غسل الرجلين. وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، هذا وصل البخاري في التاريخ الكبير من رواية موسى بن إسماعيل قال حدثني مهدي ميمون وإسناده صحيح، وقولك كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم كأن المصنف رحمه الله يعني هنا إشارة من البخاري رحمه الله، قد يقول قال لماذا ذكر الخاتم أو الخاتم مع غسل الأعقاب غسل الأعقاب، وذكر الحقيقة ويل للأعقاب من النار، قال أسبغ نعم فإن أبا القاسم قول أسبغ الوضوء، هذا مما أدرجه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وكأنه والله أعلم أن الأعقاب في الغالب ينبو عنها الماء لأنها تكون مؤخرة القدم في مؤخرة القدم، وقد يغفل عنها الإنسان وقد يغسلها مثلا فيخفى عليه بعض الشيء من جهة أنها في مؤخرة القدم، كما أنه في المكان اللي هو موضع الخاتم قد كأن موضع الخاتم يخفى على الإنسان لأن الخاتم يغطيه، كما يخفى العقب لأنه في مؤخرة القدم، فلهذا كما أنه مأمور بالعناية بالعقبين وغسلهما فمأمور أيضا بأن يعتني بغسل ما تحت الخاتم، ولهذا صدر بكلام بن سيرين رحمه الله كان يغسل موضع الخاتم، والجمهور على أنه يجب ومن أهل العلم من رأى أنه إذا كان الخاتم لا يتحرك فلا يلزمه، لكن جمهور أهل العلم يقول يجب، والخاتم إن كان واسعا فلا يحتاج إلى يحركه، وإن كان ضيقا حركه حتى يدخل الماء تحته، هذا الأحوط بلا شك. لكن لو كان الخاتم شديد ويتضرر لو أنه حركه جرحه، فالذي يظهر أنه لا شيء عليه وينزل منزلة الجبيرة في هذه الحال لا إشكال. لكن لو كان لا يشق عليه ذلك هو شاد لكن ربما حركه، فإذا كان تحريكه لا يضره فيحرك الخاتم. ورد حديث عند ابن ماجه أنه كان يحرك الخاتم عليه الصلاة والسلام، لكن حديث لا يثبت. والأصل هو وجوب الوضوء وإزالة كل ما يمنع وصول الماء، لكن لما كان الخاتم مشروع أنه يلبس والنبي عليه الصلاة والسلام يلبسه، هذا الذي أشكل على بعض العلم من جهة أنه هل يلزم إزالته أو رفعه. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قد لبد رأسه في الحج، وكذلك النساء يحنين رؤوسهن، والمعلوم أنها قد يمر عليها أكثر وقت وتمسح الرأس وتمسح أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه في الحج مدد منذ أن لبد رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحلل في اليوم العاشر، وهذه أيام يعني عدة أيام منذ أن لبد رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن تحلل في اليوم العاشر، قرابة 15 يوم 14 يوم، لأنه من آخر شهر ذي القعدة من 5 مضينا من 5 بقي ذي القعدة إلى يوم العاشر قرابة 14 يوم و 15 يوم، وهو يمسح عليه الصلاة والسلام على رأسه وكان ملبدا. وإذا كان أيضا في الرأس كذلك أيضا قد يقال في الخاتم، لكن ليس هناك دليل واضح بين، فلهذا أشكلت هذه المسألة، فعلى المسلم يحتاط في غسل هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال نعم قبل ذلك آدم بن أبي ياس عن شبع، حدثنا محمد بن زياد. محمد بن زياد هذا هو الجمحي، إذا أتاك محمد بن زياد عن أبي هريرة هو الجمحي المدني، محمد بن زياد عن أبي أمامة هو الألهاني، لأن إسناد أبي أمامة في الغالب شامي وإسناد أبي هريرة في الغالب مدني، فلهذا محمد بن زياد. ثم أيضا شعبة رواية عن محمد بن زياد الجمحي المدني، لكن يعينه أبلغ رواية عن شيخه، فإن كان شيخه أبا أمامة فهو الألهاني، وإن كان أبا هريرة فهو الجمحي المدني. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فإني أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. نعم. باب غسل الرجلين في النعلين، وأن هذا هو الواجب، ولا يمسح النعلين، لأن الأصل غسل النعلين ولا تمسح إلا إذا كانتا في الجوارب أو الخفاف، هذا هو الأصل. والشاهد من الحديث للترجمة أنه قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها. وهذا يبين جميع الأخبار التي جاءت في هذا الباب، وذكر أنهم رش على نعليه، حديث ابن عباس أيضا أنه رش على نعليه، وجاء حديث في هذا الباب، والمراد الرش الذي حصل به الغسل، ليس المراد الرش الذي ينبو عن بعض المواضع، لأن الأصل هو وجوب غسل القدمين كما تقدم. بعض العلم وظاهر اختيار تقي الدين رحمه الله أن القدم لها 3 أحوال: الحال الأولى أن تكون مكشوفة، هل يجب الغسل؟ يعني مكشوفة يجب الغسل. الحال الثاني أن تكون مستورة بالجوارب ونحوها، هذا المسح. الحال الثالث هو وسط بينهما، ليست مستورة وليست مكشوفة في النعل، فيقول إنها ترش رشا خفيفا ولو نبالا. لكن هذا القول قيل إنه مخالف للإجماع، ورده جماعة كالزركشي، وقال لا يعلم هذا القول، لكن هو له أدلة ذكر رحمه الله، وقول الجمهور أظهر وأوضح، وحديث ابن عمر يقضي على كل الأخبار، يبين أن ما جاء من الأخبار أنه رش المراد الرش الذي يحصل به الغسل. قال ولا ولهذا البخاري رحمه قال ولا يمسح على النعلين، إشارة إلى هذا القول في المسح على النعلين الذي لا يحصل به الغسل. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. الإسناد المتقدم معروف عبد الله بن يوسف، قلنا إن عن مالك والتنيسي وسعيد بن أبي سعيد المقبول وعبيد بن جريج، هذا ليس بينه وبين ابن جريج الفقيه قرابة، هو ذاك اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهذا عبيد بن جريج. نعم. أنه قال عبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن يكون عبد الله بن عمر. باب التيمم في الوضوء والغسل، وأن السنة أن يبدأ بالميامن. بالميامن، والشاهد من الحديث للترجمة في نفس حديث أم عطية قوله عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. بميامنها، وهذا الميامن يشمل البداءة باليمين عند الغسل للميت، يبدأ بيمينه أول، يغسل الشق الأيمن من جهة الكتف إلى آخر البدن، ثم بعد ذلك إن كان الماء ينزل على الشق الأيمن فالحمد لله، وإن كان الميت يرفع فإنه يعتني ويمسح، أو أنه يرفعه ويغسل الشق الأيمن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشق الأيسر، ينشق الأيسر، فلا يغسل مثلا الصدر جميع ثم ينتقل، لا، يبدأ بالشق. وهذا أيضا غسله عليه الصلاة والسلام، حتى في الغسل الجنابة كان يبدأ بالشق الأيمن من رأسه عليه الصلاة والسلام. ومواضع الوضوء من هذا واضح، كما يشرع الوضوء البداءة بالميامن في حق الحي وفي حق الميت، وإذا شرع في حق الميت وحق الحي من باب أولى، وهكذا توضأ عليه الصلاة والسلام. وقول حدثنا مسدد بن سرهد، نعم، إسماعيل هو ابن علي، حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل هو ابن علي حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. عندك خالد؟ نعم، خالد مروي الحذاء، هو الحذاء، لأنه من الطبقة الخامسة، من الطبقة الخامسة، الطبقة الخامسة رحمه الله. وفي خالد بن عبد الله الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي، ولكنه خالد بن الواسطي تلميذ خالد الحذاء، فهو في طبقة إسماعيل بن علية، وهذا واضح، خالد الحذاء لأنه من الطبقة الخامسة، أما خالد بن عبد الله الواسطي فإنه في طبقة تلاميذه، بل هو تلميذه وهو في طبقة إسماعيل بن علية. حفصة بن سنان أم عطية رضي الله عنها، نعم. وحدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة، هذا أبو عمرو، حفص ابن عمر، حفص ابن عمر أبو عمرو الحوضي، حدثنا شعبة بن الحجاج أخبرنا أشعث بن سليم سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. والشاهد من الحديث كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره، هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة وطهوره وفي شأنه كله، يعني أصل البداءة باليمين، ولهذا أخذ العلماء من هذا البداءة باليمين في كل شيء، ومن أعظم شأن الدخول للمسجد عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان السنة الدخول المسجد باليمين، مع أن ورد حديث من حديث أنس عند الحاكم من السنة الدخول أن البداءة باليمين، وهذا الحديث كالدليل من جهة عمومه. نعم. قال رحمه الله: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. وقالت عائشة حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا من مصنف رحمه الله إشارة إلى الخلاف، وهذا يبين اطلاع الإمام البخاري على الخلاف في هذه المسائل، وذلك أن العلماء اختلفوا في مسألة طلب الوضوء، كثير من العلم يقول إنه لا يطلبه إلا إذا دخل الوقت، وقبل ذلك غير مخاطب. ومن ذلك أيضا أننا نقول للإنسان إذا كان يسير مثلا في فلا مثلا يسير وقت العصر أو وقت الظهر وهو في طريقه في البرية، فلا يلزم مثلا أن يأخذ الماء معه أو يحمل الماء معه إذا صلى مثلا الظهر ولأجل العصر، بل إذا حضرت العصر إن وجد ماء فالحمد لله، إن يطلبه قريبا، إن لم يطلب إن لم يجد ماء تيمم، إن لم يجد الماء تيمم. والشاهد من الحديث للترجمة قول حانت صلاة العصر فالتمس الناس، يعني لما حانت التمس، لم يلتمسوا قبل ذلك. وقد علم أنه إذا حانت الصلاة فالسنة المبادرة بها، ولو كان يشرع المبادرة إلى طلب الوضوء قبل دخول الوقت لشرع قبل ذلك، لأنه لو صار يطلب بعد دخول الوقت تأخر، فلدل على أنه يشرع المبادرة الصلاة في أول وقتها، ولو كان مشروعا قبل ذلك حتى يصلي في أول وقتها لأمر بالمبادرة بالطلب قبل ذلك قبل دخول الوقت حتى يبادر الصلاة في أول وقتها. والمقصود أنه لم يلتمس إلا لما حضرت الصلاة. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها حضرت الصبح فالتمس الماء فنزل التيمم. في أيضا حديث آخر صدر به رحمه الله، وهذا وصله في التيمم والتفسير في تفسير سورة المائدة عند البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به. وقال سفيان: هذا الفقه بعينه بقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبنا من قبل أنس أو من قبل أهل أنس. فقال: لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن ابن عون عن ابن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. هذه الترجمة أشار بها إلى طهارة الشعر، طهارة الشعر وأنه ليس بنجس، ثم ذكر رحمه الله آثار في هذا، وقال: وكان عطاء هو من أبي رباح، هذا وصل محمد بن إسحاق الفاكي كما ذكر الحافظ رحمه الله بسند صحيح، لا يرى بأسا يتخذ من الخيوط والحبال، وأنه لا بأس، لأنه طاهر من بدن طاهر وبدن إنسان. وسؤر الكلاب أيضا هذا قاله بعضهم وأنه ليس بنجس، وذلك إذا كان سؤرها في البراك ونحوها كذلك، وقال بعضهم حتى ولو كان في إناء. ومرها في المسجد، وهذا إشارة إلى طهارتها، إلى الطهارة، يعني وأنها وإن مرت في المسجد معنى أنها ما لابسته فلا يضر، وإشارة إلى طهارة عين الكلب كما هو قول مالك رحمه الله، أو المشارة إلى طهارة ظاهره كما هو القول المختار. وقال الزهري: هذا أخرجه أبو عبد البر كما ذكر حافظ التمهيد بسند صحيح: إذا ولغ الكلب في إناء ليس له وضوء غير توضأ به. كأنه جوز الوضوء بالماء الذي ولغ فيه الكلب، وأنه لا بأس بذلك، وأنه ليس بنجس، وإن أمر بغسله كأنه أشار إلى أنه أمر تعبدي وإراقته، ولكن جاء ما يدل على نجاسته في قول الطهور إن أحدكم، في اللفظ الآخر عند مسلم: فليرقه، ولهذا الصواب أنه يكون نجسا يتوضأ به. ومن قال إنه طاهر بنى على الأصل في هذا، وأنه لم يقم عنده دليل على نجاسته. وقال سفيان، هو الثوري رحمه الله، والثوري كما جاء في هذا الخبر أن الوليد مسلم نص على أنه الثوري رحمه الله، وإن كان قد يوهم أنه ابن عيينة، لأن سفيان يروي عن رواية سفيان عن الزهري تكون ابن عيينة عند الإطلاق، هذا الفقه بعينه لأنه واجد للماء، والله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء، وهذا اللي استدلوا به، وهذا يجد ماء وفي النفس منه شيء، فيه الاحتياط، يتوضأ به ويتيمم، يتوضأ به يعني يجمع بين هذا وهذا فيه نظر، والصواب أنه لا يتوضأ به إذا كان في الإناء. حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن سليمان الأحول عن بن سيرين محمد قال قلت لعبيدة عبيدة بن عمرو السلماني عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس. ووجد له الحديث أنه فيه طهارة الشعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها العلم من قال إن هذا خاص به والذين خانوا قال لا خصوصية، الأصل استواء في الأحكام عليه الصلاة والسلام، فطهارة شعره يدل على طهارة شعر غيره وإن كان شعره أطيب وأطهر صلوات الله وسلامه عليه. وإلا يلزمنا أن لا نقول بطهارة المني اللي استدلنا به من أحاديث عائشة أنها كانت تزيله بإذخراه وأنها تفرك تحكه يابسا يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام. فالأصل استواء الأحكام، استواء أحكام ما ثبت لا ثبت لغيره إلا ما دل الدليل على الخصوصية. حدثنا محمد عبد الرحيم تقدم أنه المعروف بصاعقة رحمه الله الإمام الحافظ. أخبرنا سعيد بن سليمان هو الضبي. حدثنا عباد بن عباد هو المهلبي، عباد هو بن عباد المهلبي، ابن عون هو عبد الله بن عون، هو عبد الله بن عون عن ابن سيرين محمد عن أنس بن مالك. وفيه أنه قال لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، والشاهد من الحديث واضح أنه أخذ من شعره فدل على طهارة شعره ودل على طهارة شعور سائر الآدميين، وذلك أنه شعر بدن طاهر فكان الشعر طاهر فهو باق على طهارته. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.